خرج المسافر يسأل، خرج المسافر إذا كان سافر فإذا خرج من البلد اللي يسكن فيها يقترب ذي قصة، يقترب ذي قصة. إذا خرج سافر من حجوت إلى مكان، لما تصير حجوت ما يشوفهاش تبتعد عليه، يعني يصل إلى ثالث قرية منها هنا أو إلى مباشر، يقول لي منطقة حجوت ما تبقاش، ولا جيت الناظور ولا جيت زوريك ولا غيرها تصير ما تبقاش حجوت. فهنا يبدأ القصة، يتغير عليه المدينة اللي راه فيها يبدأ القصة، صلي ركعتين في كل وقت، صلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاثة، والعشاء ركعتين، والصبح ركعتين أيضا. والنوافل تسقط عليه ما عدا ركعتين الفجر والوتر. الصلاة الأخرى المطلقة النافلة المطلقة تجوز له، صلاة الضحى قيام الليل يشرع، أما الرواتب لا يلزم، لا تلزمه. وإذا كان في حاجة جاز أن يجمع بين الصلاتين، يعني إذا كان مثلا في الظهر عنده الإتساع وفي العصر يعرف أنه سينشغل يصلي في الظهر، الظهر والعصر يسموه جمع تقديم. وإذا كان في الظهر منشغل ويطول شغله إلى قريب من العصر أو إلى ما بعد العصر يجوز أن يؤخر الظهر إلى العصر، يصلي جمع تأخير ركعتين ركعتين. ومثل ذلك قل في المغرب والعشاء، في المغرب والعشاء. أما إذا كان ليس له حاجة وقت الظهر يكون عنده الوقت فراغ، والعصر أيضا والمغرب أيضا والعشاء أيضا، جمهور العلماء يقولون الجمع له سبب رخصة أو حاجة، أما إذا كان نازلا فلا يجمع. وقال بعض أهل العلم بالجواز، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، والأولى أن يصلي الصلاة لوقتها إلا إذا كان يرى أنه سينشغل.